خلينا استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول، الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياتي وعيد، كتاب حياتي وعيد. شريف عمر، النجم الفنان الملحن والمغني والمؤلف عزيز الشافعي، هندي لك فرصه ان احنا نطبع لك كتاب على حسابنا. طيب والله لو هعمل كتاب اعمله على المزيكا. جميل، لازم تقول لي بقى هتتكلم عن ايه. بص، هتكلم على المزيكا تاريخيا ودورها في صناعه الوعي الشعبي. هبدا من ايام سيد درويش لغايه حميد الشاعري. هتسمي الكتاب ايه؟ المزيكا حياه. شايف ان المزيكا مؤثره في حياتنا كمصريين من زمان لحد دلوقتي؟ هقول لك، هي مؤثره من ايام الفراعنه. يعني احنا لو رحنا المعابد هنلاقي فيه الهارب الفرعوني ده موجود، وكانوا بيلعبوا مزيكا من زمان، والايقاعات والكلام ده كله. لكن بقى العصر الحديث بدأوا ليه من ايام سيد درويش. اللي قبل سيد درويش كان المزيكا تركي شويه، فكان الذوق هو ذوق عثماني شويه، وده حلو مش وحش، بس اصلي ما كانش مصري، ما كانش طالع مننا. سيد درويش اول واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، في حاجه اسمها موسيقى مصريه، طالعه من اسكندريه، طالعه من كوم الدكه، طالعه من شوارع مصر وحواريها ومش عارف محمد علي. وبعد كده عبد الوهاب خد المسيره دي وكمل. بقى عايزك تختار اختيارين، هتهدي لمين ومش هتهدي لمين؟ عايز اهدي لعبد الوهاب استاذي، انا اللي بعتبره يعني استاذي، ولازم اهدي برده بليغ حمدي. الى عبد الوهاب وبليغ، شكرا شكرا شكرا. مش هتهدي لمين بقى؟ مش ههديه لاي ملحن بيعتمد في شغله على مزيكا مش مصريه في الاساس، وبيستلهم افكاره فقط من قنوات الاغاني الاوروبيه. امتى نقول عزيز الشافعي مؤثر في المزيكا المصريه؟ بعد 50 سنه. انا دايما بقول ان الحكم على اي جيل مش اقل من بعد ما يشتغل ب50 سنه. فاحنا دلوقتي بتكلم معاك على سيد درويش، سيد درويش مات من 100 سنه، فعزيز الشافعي دلوقتي بيشتغل من 2003. ما اقدرش اقول لك هو مؤثر ولا لا. ايه اكتر صفه بتميز المزيكا المصريه؟ خفه الدم والبساطه. غلاف الكتاب، ايه الصوره اللي هتحطها عليه؟ هجيب حد رسام حلو كده زي عمرو سليم مثلا ولا حد، يرسم لي الاهرامات والنيل وصوره ام كلثوم وعود عبد الوهاب. هل نقدر نعتبر المهرجانات واغاني المهرجانات جزء من المزيكا المصريه ولا لا؟ طبعا 100% المهرجانات جزء من المزيكا المصريه كموضوعات، هي موجوده من نفس حقبه سيد درويش. لو رجعنا هنلاقي اغاني بتتكلم عن نفس الموضوعات بطبيعه الشارع المصري ساعتها. وكمزيكا هو مقسوم، والمقسوم ده بتاعنا، فهي طبعا طالعه من قلب الشارع. طالما هي طالعه من قلب الشارع، ليه ناس كثيره رافضاها دلوقتي وفي منع كمان لمطربين المهرجانات؟ عشان مش كل حاجه طالعه من قلب الشارع حلوه. الفن مرآة للمجتمع 100%، انا موافق. بس كمان الفن ده موضوع كتاب بيتكلم عن الوعي بتاع الشعب والفن وتأثيره فيه. لا عايز ابقى ايديال زي الستينات لما كان الفن موجه واثر فعلا في وعي الشعب بدرجه حلوه، وشوف المبدعين بتوع الستينات، وشوف بقى دلوقتي انا بعلم ولادي ايه وابويا كان بيتعلم ايه وهو صغير. واحنا بنقلب في كتابك لقينا كام صفحه كده مقطوعين. اكيد اتكلمت عن نفسي شويه عشان انا مغرور جدا وبحب نفسي قوي قوي. فبعد ما كتبت الكام صفحه دول وقعدت اكتب بقى اغنيه وانجازاتي، قلت لا ده شكلي وحش قوي انا محطوط وسط الناس دي، فرحت قاطع الورق. حفل توقيع الكتاب، اهم الشخصيات اللي هتعزمها فيه؟ حميد الشاعري. بعد اللي عمله حميد الشاعري في الثمانينات في تغيير حصل في المزيكا، احنا ماشيين عليه لغايه دلوقتي. كل الموزعين الموسيقيين واصدقائي اللي هم موجودين دلوقتي هم بيعترفوا بالفضل في شكل المزيكا ده لحميد الشاعري. ما حدش طور ده او طلع ده بحاجه مختلفه شويه، طبعا كلهم نجوم كبار بس كلهم بيدينوا بالفضل لحميد الشاعري. في كتابك لو اتكلمت عن ازمه بتواجه المزيكا المصريه هتبقى ايه هي الازمه؟ ازمه الانتاج. مفيش شركات دلوقتي بتنتج بشكل كبير، حتى الشركات الكبيره فقدت بوصله النجاح، فعشان كده الانتاج بعافيه. ايه اللي يخلي كتابك يبقى في ركن البيست سيلر او الاعلى مبيعا؟ هحط معاه سي دي هديه مع كتاب. مهرجانات ولا ايه؟ لا مهرجانات مين؟ انا هحط بقى سي دي، بقى احط لك بقى ايه بلاي ليست كده على مر العصور، واقول لك وانت بتقرا كتاب كل شابتر كده هيبقى فيه تراكين بتوع العصر ده. ده حلو. هلعب بالحكايه بس ربنا يستر واعرف اجيب حقوق الاغاني دي. هتبيع النسخه بكام بقى يا عزيز؟ هبيع النسخه بقى معاه سي دي فابيعها بقى مثلا 50 جنيه ولا حاجه عشان نعرف نكسب برضه وانا هتعب. ايه النصيحه او الحكمه او الكوبليه من اي اغنيه اللي تحب تختم بيه كتابك؟ هختم الكتاب بكوبليه من اغنيه بليغ حمدي اللي انا استلهمتها في ثوره يناير، وهكتب يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. نجم الفنان عزيز الشافعي صاحب ومؤلف كتاب المزيكا حياه، للاسف النسخ كلها اتصدرت يا عزيز. ده اكيد اعداء النجاح بتوعي، انت عارف الملحنين بينافسونا على بعض. اكيد في حد قال لك ده الكتاب ده فيه كلام في السياسه ولا حاجه فصدروا الكتاب. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب، كتاب حياتي يا عيني.